نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نصق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مختصر الدر الثمين شرح العلامة ميارة لنظم شيخه العلامة عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا في أواخر كتاب الحج وعند قول الناظم رحمه الله تعالى: ومنع الطيبة ودهنا وضرر قمل وإلقاء قمل وظفر، نعم، وإلقاء وسخ ظفر شعر، ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر، ومنع النساء وأفسد الجماع إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد، ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل فاسمع. وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل وشقد فنفعي، وسنة العمرة هكذا، وبعضهم يقول وسنة العمرة فافعلها كما حج، وفي التنعيم ندبا أحرما، وإثر سعيك احلقا وقصرا تحل منها والطواف كثرا، ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة، ولازم الصف فإن عزمت على الخروج، طف كما علمت وسير لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق، وعلم بأن ذا المقام يستجاب في الدعاء فلا تمل من طلاب، وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبة إذ نلت المنى، وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. هكذا ختم العلامة ابن عاشر رحمه الله ما يتعلق بكتاب الحج. فقال، وهو لا زال يتكلم عن محظورات الإحرام، ومنع الطيب، الطيب يحرم على المحرم، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم شيئا مسه الطيب أو الزعفران. ودهنا، الدهن عند المالكية يمتنع استعماله على المحرم ولو كان غير مطيب، لأنه من نوع الترفه، وكل ما فيه ترفه يمنع عندهم. ولهذا قال وضرر قمل، يعني أنه لا يزيل القمل عن رأسه، لا يجوز له ابتداء، فإن آذاه ذلك جاز وعذر، ولكن عليه الفدية كما سيأتي، كما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه كما في الصحيحين. وإلقى وسخ ظفر شعر، يقول لك هذا أيضا مما لا يجوز للمحرم، فلا يجوز له أن يحلق شعرا أو أن يأخذ شعر شيئا من شعاره، أما الرأس فبنص القرآن، وأما الجسد فكذلك ملحق به شعر الجسد. وكذلك تقليم الأظفار لا يجوز للمحرم، وكذلك قال لك إلقاء الوسخ كما سيأتي في كلام الشارح. قال ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر، قال لك هذه المحظورات التي ذكرناها من قولنا ومنع المحيط بالعضو إلى هنا، وهي هذا ما يحظر لبسه على المحرم، وكذلك الطيب والدهن والقمل ويعني أخذ الشعر والظفر، كل هذا يفتدي إن فعل شيئا منه سواء كان معذورا أو غير معذور. لهذا قال وإن عذر، وإنما يختلف المعذور عن غيره في الإثم، فمن كان غير معذور أثم وعليه الفدية، ومن كان معذورا فلا إثم عليه لكن أيضا عليه الفدية كما جاء في نص القرآن. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن من كان به أذى من رأسه، ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فوجب الفدية حتى على المعذور. والنبي صلى الله عليه وسلم أفتى كعب بن عجرة بهذا مع أنه كان معذورا، أمره بالفدية، فالفدية لا تسقط لأنها من باب الأحكام الوضعية وإن كان الشخص معذورا، إنما يختلف المعذور عن غيره في الإثم. ولهذا قالوا يفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا، أي إلى الذي ذكرناه هنا وهو أخذ الشعر، وإن عذر حتى ولو كان معذورا. واحترز بهذا عن الصيد لأنه ذكره قبل ذلك، فالصيد فيه الجزاء الذي ذكر في كتاب الله أيضا، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى آخره، وقد تقدم الكلام عليه. ثم ذكر محظورا آخر فصله، لأنه وإن كان يشترك مع ما قبله في أنه محظور، لكن الترتبات التي تترتب عليه تختلف، لهذا فصله. قال ومنع النساء كما قال الله عز وجل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فكل ما يتعلق بالاستمتاع بالنساء ومقدمات ذلك حتى عقد النكاح كل هذا منهي عنه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم أو ينكح، وجاء في رواية أو يخطب. وكذلك كل ما يتعلق بالنساء حتى الغزل، الكلام الغزلي في حضورهنهما إلى ذلك، كل هذا ممنوع. وكذلك المباشرة والاستمتاع بهن بأي وجه من الوجوه يحرم على المحرم والمحرمة. وأما إذا وصل الأمر إلى الوط فإنه يفسد، ولهذا قالوا أفسد الجماع، يعني أن المباشرة بما دون الجماع إذا سلمت عن الإنزال فلا تفسد. أما إذا وصل إلى الجماع وعند المالكية أيضا الإنزال كذلك فإنه يفسد، لكن على تفصيل سيذكره الشارح في وقته، لابد أن يكون قبل يوم النحر وقبل الطواف ورمي جمرة العقبة، سيذكر هذا الشارح. إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد، ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل. فاسمع، عندنا في الحج تحللان، تحلل أصغر، الآن نحن عرفنا أن الإنسان إذا أحرم حرمت عليه هذه المحظورات التي ذكرها. طيب إلى متى يستمر هذا الامتناع؟ هل يستمر إلى آخر شيء في الحج؟ لا، لا يستمر إلى آخر شيء، وإنما يحل بتحللين، تحلل أصغر، وهذا يكون برمي جمرة العقبة. إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء، وعند المالكية كذلك الصيد، وأما الطيب فيكون مكروها، هكذا عند المالكية. وإن كان حديث قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لطواف الإفاضة، وهذا الحديث في الصحيحين، لكن المالكية لم يأخذوا بهذا وقالوا يبقى مكروها، ولكن الحديث يدل على أنه ليس مكروه، ولكن هم أخذوا بهذا في المذهب أن الطيب يكون مكروها، وأما الصيد والنساء فيكونان ممنوعين بعد التحلل الأصغر، ويستمر هذا إلى التحلل الأكبر الذي يحصل بطواف الإفاضة مع السعي قبله. فإن لم يكن سعى في أول الأمر فإنه لابد أن يسعى بعد طواف الإفاضة، وحينئذ يحل له كل شيء حتى النساء، وإن كان قد بقي عليه من أعمال الحج، لكن هذا لا يمنع لأنه تحلل من إحرامه، ما في إشكال في هذا، حتى لو جامع زوجته بعد هذا وما زال هو يبيت في منى ويرمي ما في إشكال، ويطوف طواف الوداع لا ما في أي إشكال في هذا. قال وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل وشق دفن فعي. سبق أن الرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه، هذا إذا كان الشيء ملاصقا كالعمامة والطاقية والبرنس وما إلى ذلك، فإذا كان مرتفعا جاز أن يستظل به، يجوز، مثل الغرف مثلا، هذه السقوف إذا دخل تحتها فلا مانع. طيب هذا إذا كان ثابتا لا يتحرك كالبناء، أما إذا كان متحركا كالمحامل التي توضع على الإبل ونحوها مما يعرف بالشقدف، فهذا على المشهور قال لك يمنع، لا يجوز له أن يستظل به، هكذا هو المشهور المذهب. وإن كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة وقد ظلله بعض الصحابة، فالأظهر أن هذا جائز، لكن على حسب ظاهر هذا الحديث، لكن المالكية يقولون ممنوع، وهذا ما أدري يعني قياسه الآن في السيارات هل يكون المنع، لأن هذا يوقع في حرج حقيقة، لكن الأرجح على حسب ظاهر الحديث والله أعلم أن هذا لا مأس به، لكن المالكية عندهم قوة في مذهبهم فيما يعني يتعلق بأحكام الإحرام، يعني يلزمون بأشياء كثيرة كأنها من باب سد الذرائع والاحتياط. وسنة العمرة فافعلها كذا، وفي بعضها سنة العمرة، أي أن العمرة حكمها عند المالكية ومن وافقهم أنها سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، لكن عند المالكية ومن وافقهم هي سنة في أول مرة، وما زاد عن ذلك فهو مندوب. فافعلها كما حج وفي التنعيم ندبا، قال لك صفتها كصفة الحج، هي العمرة فيها أربعة أشياء فقط: إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير فقط. فلهذا قال فافعلها كما حج، يعني في صفة الإحرام فيما يتعلق بأحكام الإحرام، وفيما يتعلق بالطواف، وفيما يتعلق بالسعي، وفيما يتعلق بالحلاق أو التقصير. ولهذا قال بعد ذلك وإثر سعيك أحلقا وقصرا، الواو هنا بمعناه يعني إما أن تحلق وإما أن تقصر. وقال وفي التنعيم ندبا أحرما، يعني يندب لك أن تحرم من التنعيم التي أحرمت منها عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما يكون لمن كان مثلا داخل مكة فأراد أن يعتمر كما كان الحال مع عائشة. أما من كان آتيا من بلده للعمرة فهذا لا يجوز له أن يتجاوز المواقيت حتى يحرم. وأحسب أن بعضهم استدرك على العلام بن عاشر رحمه الله أنه في هذه المسألة خالف المشهور، أن الجعرانة أفضل عند المالكية، لكن هو قال التنعيم. وكل هذا لمن كان داخل الحرم، فمن كان داخل الحرم لابد أن يخرج. أما من كان أصلا هو خارج الحرم آتيا من بلده مثلا فهذا لابد أن يحرم من المواقيت كما تقدم. وإثر سعيك أحلقا وقصرا تحل منها، يعني إذا أحرمت ثم طفت ثم سعيت ثم حلقت أو قصرت فقد حللت من عمرتك وانتهيت منها وفرغت منها بحمد الله. وقدم الحلق في تقديم الحلق في إشارة إلى تفضيله. ثم ماذا تفعل طيب بعد هذا؟ هو كأنه يشير لك أنك إذا حججت مفردا كما هو اختيار المالكية فالأفضل لك أن تأتي بعمرة بعد الحج حتى لا ترجع من غير عمرة. والطواف كثيرا ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت وزيد في الخدمة. يقول لك استغل وقتك واستثمره ما دمت في مكة بكثرة الطواف، لأن هذه العبادة لا تتيسر إلا في مكة. وما دمت في مكة كثر الطواف الآفاقي، الأحسن له الطواف أفضل من الصلاة يقولون، لأنه لا يجد هذه العبادة في غير هذه البقعة الشريفة. ورع الحرمة لجانب البيت، يعني لا تنسى أنك في حرمة البيت العظيم، فبالتالي لا تنتهك هذا بفعل المعاصي من ذلك. وزد في الخدمة، والخدمة لفظ يعني يطلقه أهل التصوف على العبادة، واللفظ الشرعي وأولى. ولازم الصف فإن عزمت على الخروج طف كما علمت. لازم الصف يعني لازم صلاة الجماعة في مسجد الكعبة، فإن صلاتها مضاعفة وفاضلة. فإن عزمت على الخروج طف كما علمت، يعني إذا عزمت أن تخرج فطف طواف الوداع، وطواف الوداع عند المالكية مندوب. وقال الجمهور بأنه واجب، فالاحتياط لا يتركه الإنسان. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر به إنما خفف عن الحائض، فغيرها على الوجوب. فالمالكية خالفوا، أوجبوا طواف القدوم وندبوا طواف الوداع، والجمهور عندهم العكس، طواف القدوم هو الذي ليس بواجب بينما طواف الوداع واجب كما علمت، يعني طف على نفس الصفة السابقة لكن من غير طبعا رمل ولا نحو ذلك. وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب، يعني يقول لك يشرع للحاج أن يزور المدينة، وإذا وصل هناك أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قال سر لقبر المصطفى، وهذا ظاهره أنه يذهب لزيارة القبر. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مواضع، إلا إلى ثلاثة مساجد، فقال ذكرها، وهذا استثناء مفرغ يعم جميع، يحمل على عام الأحوال. والصحابة فهموا هذا، ولهذا أنكروا على من ذهب، بعضهم أنكر ووافقه الآخر على من ذهب إلى زيارة الطور وما إلى ذلك، إلى غير هذا مما لا يتسع المجال لذكره. فالأولى والأفضل، أما إذا كانت زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم تابعة لزيارة المسجد النبوي فلا بأس بذلك، لأنهما متلازمان. وسر لقبر المصطفى بأدب، يعني تأدب في هذه الزيارة، نونية تجب لكل مطلب، يعني نية صالحة في هذا العمل، والنية الصالحة تجب في يعني تنبغي في كل عمل. قالك تجب لكل مطلب، يعني أنك إذا فعلت هذا فإن الله عز وجل سيجيب دعائك، وسنتكلم على هذا. سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق، يعني سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على أبي بكر ثم على عمر ودعا لك بنيل التوفيق. ثم قال: واعلم بأن ذا المقام يستجاب في الدعاء، فلا تمل من طلاب وسل شفاعة وختما حسنا. يقول إن هذا المقام هو مقام زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، يستجاب فيه الدعاء، فلا تمل من الطلب واسأل الله عز وجل شفاعة أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم وأن يختم لك بالحسنى. هذا هو المظنون طبعا بمثل هؤلاء العلماء، وأنهم لا يقصدون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يدعى إلا الله عز وجل، ومن دعا غير الله فقد ألهه. وأما قوله يستجاب الدعاء في هذا، فهذا يحتاج إلى دليل. والأصل أن القبور زائر القبور الزيارة الشرعية يرجو من ذلك العظة والعبرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وأيضا يدعو للموتى ويستغفر لهم، كما جاءت الأدعية النبوية. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا القبور قبور المسلمين أن نزورهم وأن ندعو لهم، ويعني لم يعلمنا أن ندعو لأنفسنا عند القبور إلا تبعا للدعاء لهم: نسأل الله لنا ولكم العافية. أما أن يظن الإنسان أن دعاء عند القبور له خصوصية أو يستجاب، فهذا لا يعرف، بل قد يكون ذريعة إلى الغلو في أصحابها. وهذا قط ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قط أن نزور قبرا لأجل أن ندعو عنده، بل الدعاء عنده مواطن ومواضع وأوقات وأحوال يجاب عندها، ولم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم قط أن منها أن يكون ذلك عند القبور. وكل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بهذا الدين وأرحم الناس بنا وأعلمهم بهذا الدين وأنصحهم لنا وأعظمهم استقامة وأعظمهم اتباعا وعلما بما يحب الله عز وجل، فبالتالي علينا أن نتبعه ننجو من كله. وكذلك ما كان عليه الصحابة والسلف، هذا ابن عمر كان إذا خرج من المدينة أو دخلها إذا أراد سفرا فإنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه، ولم يقل أنه كان يدعو الله عز وجل عند ذلك. طيب: وعجل الأوبة إذ نلت المنى وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى قارب يوم المكان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، فمن ذلك سفر الحج. فيعني ينبغي الإنسان إذا قضى غرضه مما أراد أن يعجل بالأوبة إلى أهله. ولذا قالوا: عجل الأوبة أي الرجوع إذ نلت المنى، لأن الله عز وجل قد أنالك ما أردت وما تمنيت من هذا الخير العظيم. وادخل ضحا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ضحا كثيرا ما يدخل ضحا، ونهى عن أن يطرق أهله طرقا ليلا لعلل معروفة في الأحاديث. واصحب هدية السرور، يعني أيضا من المستحسن أن تأخذ لي إلى الأقارب ومن بك يدور، إلى من له صلة بك من الأقارب، وطبعا قبل ذلك لا شك إلى الوالدين إن كان حيين أو أحدهما، وكذلك إلى الجيران وإلى يعني كل من له صلة بك تأخذ إليه الهدايا، فإنه يكون إليك بالأشواق، فإذا أهديت إليه زاده ذلك سرورا وحبورا ومحبة وسعادة بقدومك. فهذا من الآداب أن يصطحب الحاج ما تيسر من الهدايا ولا يشق على نفسه، لكن الهدية قيمتها رمزية، أنك تذكرت هذا الإنسان وخصصته بشيء يعني يدل على المودة وما إلى ذلك. نختم بكلام الشارح رحمه الله، قال: ومنع، نعم، قوله ومنع طيب إلى قوله وإن عذر. الممنوع الثالث مما يمنع الإحرام الطيب، ولفظ الطيب في النظم على حذف مضاف وحذف الصفة، أي ومنع الإحرام استعمال الطيب المؤنث، وهو ما له جرم يعلق بالجسد والثوب كالمسك والعنبر والكافور والعود والورس والزعفران. قال الشيخ خليل في مناسكه: وما مذكره كالورد والياسمين فلا فدية فيه ويكره، انتهى. هذا ما المالكية يقولون: الطيب الذي ينبني عليه الفدية ويحرم هو الطيب المؤنث الذي له جرم يعلق بالجسد، أما الطيب المذكر الذي ليس كذلك فإنه مكروه ولا فدية فيه. قال في الجواهر: ومعنى استعمال الطيب إلصاقه باليد أو وبالثوب، فإن عبق لعل قنني قرأت قريبا أنه من باب فعلة، فإن عبق لعله الريح دون العين كجلوسي في حانوت عطار أو بيت تجمر أي تبخر ساكنوه، فلا فدية عليه مع كراهة تمادي على ذلك، انتهى. يعني مجرد الرائحة في الهواء إذا علقت بثوبك هذا لا يضر، إنما ما له جرم هكذا عندهم. وتجب الفدية باستعماله وبمسه، فإن مسه ولم يعلق به أو علق وأزاله سريعا ففي وجوب الفدية قولان: المشهور الوجوب، ولا فدية فيما تطيب به قبل إحرامه وبقيت رائحته بعد الإحرام وإن كان مكروها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه تطيب وبقي أثر الطيب في مفارق رأسه كما ثبت في الصحيحين، لكن عند المالكية مكروه. أو ألقته عليه الريح أو ألقاه عليه غيره وأزاله سريعا وإن تراخى في إزالته افتدى. قوله ودهنا، هذا هو الممنوع الرابع مما يمنعه الإحرام، هو الدهن أي استعماله، فيحرم على المحرم دهن اللحية والرأس ولو كان أصلع وكذا سائر الجسد، وتجب الفدية بذلك ولو لم يكن فيه طيب أو كان استعماله لضرورة، إلا إذا دهن باطن كفيه، هذا مستثنى لا فدية فيه، وقدميه لشقوق بغير مطيب فلا فدية. ويجوز للمحرم أكل الدهن غير المطيب، هذا لا يدخل في المنهيات، كالسمن والزيت ونحوهما. قوله وضرر قمل، البيت هذا هو الممنوع الخامس مما يمنع الإحرام، وهو ما يترفه به ويزيل الأذى والترفه والتنعم، وذلك كقتل القمل وطرحه وإزالة الوسخ وقلم الظفر وإزالة الشعر. فقوله وضرر عطف على دهنا وهو على حذف مضاف، أي ومنع الإحرام رفع ضرر قمل، وذلك صادق بقتله وطرحه، حتى الطرح يقولون يطرحه. وقد يستأنس لهذا بحديث كعب بن عجرة، فإنه أتى والقمل يتناثر على وجهه. والفاء عطف على ضرر، وظفر وإلقاء عفوا عطف على ضرر، وظفر عطف على وسخ بحذف العاطف للوزن وتقدير مضاف، أي وقلم ظفر، وشعر عطف على ظفر بتقدير مضاف أيضا، أي وإزالة شعر. فإن فعل شيئا من هذه الأمور الممنوعة، فإن كان الاصطياد فقد تقدم أن عليه الجزاء، وإن كان شيئا مما ذكر بعده فعليه الفدية. وعلى ذلك نبه بقوله وافتدي البيت، وعن الاصطياد احترز بقوله من المحيط لهنا واللام في لهنا بمعنى إلى، وأشار بقوله وإن عذر إلى أن وجوب الفدية في تلك الأمور لا فرق فيه بين أن يفعله لعذر أم لا، وإنما يفترق المعذور المضطر لفعلها مع غيره بكون المعذور لا إثم عليه والمختار لفعلها والمختار لا وجعل جملة جديدة والمختار لفعلها آثم، والله أعلم كما تقدم. والفدية الواجب على من فعل شيء، ما هي الفدية؟ الفدية المذكورة في القرآن، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقد بيّن هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين، لأنه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ثلاثة أصع أو شاة، وهذا أقل شيء يعني، فأعلم باب أولى. ولهذا قال هنا والفدية الواجبة على من فعل شيء، وهذه تسمى فدية الأذى. والفدية الواجبة على من فعل شيئا من ذلك هي أحد ثلاثة أشياء: إما نسك شاة فأعلى ذبح يعني، أو نحر، أي طبعا النحر بالنسبة للبقرة جوازا وللبدنة البدنة عند المالكية وجوبا، أو بدنة، وإما إطعام ست يعني، أقصد أن الإبل عندهم لابد أن تنحر والشاة لابد أن تذبح، وأما البقر فيخير فيهما، وإما إطعام ستة مساكين مدان لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وإما صيام ثلاثة أيام يفعل أيها أحب، غنيا كان أو فقيرا. قال في المشارق والنسيفة الذبيحة وجمعها نسك. قال تعالى أو صدقة أو نسك، والنسك كل ما يتقرب به إلى الله تعالى، والنسك الطاعة يعني، له معاني متعددة. قوله ومنع النساء إلى قوله يحل فاسمع، يحل فاسمع، قال تعرض في البيتين الممنوع السادس مما يمنع الإحرام، ولبيان وقت التحلل من هذه الموانع الست بحيث تصير مباحة لا شيء على فاعلها، فأخبر أن الإحرام يمنع النساء أي قربهن، هو شامل للقرب للوطئ أو مقدماته أو عقد نكاح. ثم إن كان القرب بالوطئ سواء كان في قبل أو دبر أنزل أو لم ينزل ناسيا أو متعمدا مكرها أو طائعا فاعلا أو مفعولا، طبعا بعض هذه الصور محرمة، لكن هو يتكلم الآن عن حكم وضعي، أنه يريد أن يقول فإن ذلك ممنوع أي محرم لأنه محرم، وبعض الصور محرم من وجهين، مفسد للحج والعمرة، ولذلك هذا هو المحظور الوحيد الذي يفسد الحج أو العمرة، الجماع عند المالكية الإنزال أيضا، تعمد الإنزال كذلك، وأفسد الجماع. وكذا الإنزال بقبلة أو جسة أو وطئ فيما دون الفرج أو تقبيض من المرأة على فرجها وإدخال شيء فيه أو إدخال شيء فيها واستمناء باليد أو استدامة نظر أو فكر أو حركة دابة كالجماع في جميع ما تقدم، يعني في نوع من تعمد الإنزال، هذا عند المالكية يفسد الحج. والجمهور يقولون هذا ليس مثل الجماع، لكن المالكية عندهم مثل الجماع في هذا. وإن كان القرب بغير الجماع من مقدماته ولو بالغمزة أو العقد للنكاح فهو ممنوع غير مفسد، ولكن عليه الهدي ولم ينبه الناظم على وجوب الهدي، فقربهن للمحرم ممنوع بأي وجه كان، والإفساد إنما هو بخصوص الجماع دون غيره، يعني كل الاستمتاع حرام، لكن المفسد هو خصوص الجماع كما هو ظاهر من كلام الناظم، وإنما يفسد الحج بالجماع إن وقع قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة في يوم النحر أو قبله، فإن وقع بعد أحدهما في يوم النحر أو قبلهما بعد يوم النحر لم يفسد عليه. هذا تفصيل عند المالكية في مسألة الجماع وإفساد الجماع كما ذكرنا شرنا إليه آنفا. وعليه الهدي وتجب العمرة إن وقع قبل وتجب العمرة وعليه الهدي ما أدري وتجب العمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف. نعم قال أو عليه الهدي نعم إذا فعل هذه الأشياء بعد هذا واحد هذه الأشياء بعد يوم النحر أو بعد طواف الإفاضة أو رمي جمرة العقبة فإن حجه لا يفسد، لكن أولا عليه الهدي، ثانيا قال لك نعم عليه الهدي نعم. ثم بدأ جملة جديدة قال وتجب العمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف، يعني هو إذا أفسد حجه قال لك إذا كان قبل ركعتي الطواف فيعتمر، وإذا فسد الحج فيجب التمادي عليه. ينظر في هذه العبارة وتجب العمرة إن وقع قبل ركعتي الفجر، هل يقصد بها أنه يخرج من حجته؟ هذا ذاك في الفوات، أما هذا في الأصل أنه وجوب التمادي في فساد الحج، لكن ينظر يحتاج إلى تحرير. طيب وإذا فسد الحج فيجب التمادي عليه حتى يكمله، ويجب قضاء على الفور في الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله، فيستثنى الحج من غيره من الأعمال ليس كغيره، إذا فسد وجب إتمامه ولو فاسدا. هذا الأمر الأول. الثاني يجب أن يقضيه على الفور في القابل، يعني في السنة التي بعدها، حتى لو كان تطوعا، ولهذا قال سواء كان ما أفسد تطوعا أو واجبا. الثالث ويجب الهدي وينحره في حجة القضاء وإن قدمه أجزاء هكذا. قال وتفسد العمرة بالجماع أيضا إن وقع قبل كمال السنة، وطبعا بعض هذه الأشياء فيها نزاع، لكن هذا هو مذهب كثير من أهل العلم أو يعني مسألة القضاء على الفور وما إلى ذلك. طيب وإن قدمه أجزاء، وتفسد العمرة بالجماع أيضا إن وقع قبل كمال السعي، فإن كمل ولم يحلق لم تفسد وأهدى. يعني يقول لك أما العمرة طيب إحرامها يفسد بالجماع إلى أي وقت؟ قال لك ما لم يكمل السعي، فإذا أكمله وبقي الحلاق فقط أو التقصير لم تفسد، لكن عليه الهدي. والهدي ما أهدي إلى البيت الحرام، ويستحب في الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم، فإن عجز عن جميع ذلك ولم يجد ما يشتري به الهدي ولا من يسلفه صام 10 أيام، كما جعله الله عز وجل بديلا عن صيام 10 أيام، جعله بديلا عن الهدي، فهم يرون هذا حتى في هذه الصورة. من لم يجد فصيام 10 أيام، فصيام 7 أيام في الحج ونعم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وفي وقت صيامها تفصيل انظره في الكبير. واشترط في الهدي واجبا كان وغير واجب من السن والسلامة من العيب ما يشترط في الضحية، لأنهما من باب واحد. وينحره بمنى إن أوقفه بعرفة، وإلا نحره بمكة بعد أن يدخل به من الحل، لأنه لا بد أن يجمع به بين الحل والحرم عندهم. قوله إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد البيت، أشار بذلك لبيان التحللين الأصغر والأكبر، أي يستمر الامتناع المذكور قريبا وهو قرب النساء، وكذلك الصيد إلى طواف الإفاضة، وهذا هو المسمى بالتحلل الأكبر، يريد وكذا ينهى عن الطيب حينئذ لكن على الكراه، هذا هو المذهب. فإن تطيب فلا فدية عليه، وإنما يكون طواف الإفاضة تحللا أكبر لمن سعى قبل الوقوف، وإلا فلا يحصل التحلل إلا بالسعي بعد طواف الإفاضة، يعني لا بد أن يكون قد سعى أيضا إما سابقا مثلا بعد طواف القدوم أو يسعى بعد طواف الإفاضة، وحينئذ لا يحل إلا بعد السعي بعد طواف الإفاضة. ويحل به كل شيء إن حلق، وإلا فهو ممنوع من الجماع، فإن جامع أهدى ومنتهى المنع في العمرة، يعني أيضا يكون قد حلق يقول لك، ومنتهى المنع في العمرة السعي، إلا أنه إن وطئ قبل الحلاق فعليه الهدي. نحن قلنا بعد السعي لا تفسد، لكن عليه الهدي إذا أما إذا حلق فقد فرغ من عمرته. قبل الحلاق فعليه الهدي، ويكره أن يفعل شيء من ممنوعات الإحرام غير الوطئ قبل الحلاق. يقول لك المعتمر ما لم يحلق فتتحول المحظورات في حقه إلى مكروهات غير الجماع، أما الجماع فهو محرم وإن فعل فعليه الهدي، أما غيرها فيكون مكروها فإن فعل فلا شيء عليه. إذا قال فإن فعل فلا شيء عليه، وأما باقي الممنوعات وهو اللباس والطيب والدهن وإزالة الشعث بالنسبة للحاج قالك فيحل برمي جمرة العقبة يوم العيد، هذا هو مذهب المالكية، وقد اختاره بعض المعاصرين الشيخ الألباني يعني لأنه يصحح بعض الأحاديث التي تدل على هذا. وكثير من أهل العلم هو الذي يفتى به هنا في الحج أنه لا بد أن يضيف إلى الرمي الحلق، وهذا هو الأحوط حتى يخرج من الخلاف، والحلق لا يكلف شيئا، بعد أن يرمي يحلق له أي إنسان وانتهى، حتى لو قصر جميع يعني من جميع النواحي من شعره يكون قد حل على القولين التحلل الأصغر، فهذا أحوط. الملك وإلا فالمالكية عندهم بمجرد رمي جمرة العقبة وإن لم يحلق أو يقصر فإنه يحل التحلل الأصغر. يريد أو بخروج وقت أدائها، وهذا هو التحلل الأصغر، وعليه نبه يعني بعد يوم النحر كما تقدم لعله يقصد، وهذا هو التحلل الأصغر، وعليه نبه بقوله ثم باقي ما قد منع البيت، وسمى جمرة العقبة أولى باعتبار الرمي في غير يوم العيد، وأما في يوم العيد فلا يرمى إلا هي. أنا ما أدري ماذا يقصد، يعني في الحقيقة جمرة العقبة هي آخر جمرة ترمى فيما أذكر فيما أحسب يعني. فيبدو أن إنما هو يقصد أنه والله أعلم أنها أول ما ترمى، أول رمي يحصل هو لجمرة العقبة لأنه يرمى يوم العيد، أما ما بعدها ففي أيام التشريق. قوله وجاز الاستظلال بالمرتفع إلى قوله وشقد في منفعي، هذه المسألة في معرض الاستثناء من مسألة منع المحرم من تغطية رأسه المتقدمة في قول الناظم والستر للوجه أو الرأس إلى آخره، والمعنى أنه يجوز للمحرم أن يستظل بالمرتفع على رأسه مما هو ثابت كالبناء والخباء والشجر، لا ما كان غير ثابت كالمحمل والشقدف، فلا يجوز له الاستظلال في ذلك على المشهور، فإن فعل ففي وجوب الفدية عليه واستحبابها قولان مشهوران. وفهم من قوله لا في المحامل حيث أتى بفي الدالة على الظرفية أن الممنوع الاستظلال بالمحمل وهو فيه، أما لو استظل به وهو ليس فيه بل إلى جانبه سواء كان المحمل سائرا أو المحمل سائرا أو نازلا فلا يمنع من ذلك وهو كذلك، يعني إذا كان إلى جانبه وظله مرتمن بجانبه فاستظل به فهذا لا ليس هو المقصود، المقصود أن يكون داخل المحمل هذا يعني، ويكون هو مثل الغرفة الصغيرة أو مثل الخيمة الصغيرة فوق الناقة أو الدابة فلا يمنع من ذلك وهو كذلك. ومن هذا التفصيل يفهم أن جواز الاستظلال بالمرتفع الثابت كالبناء والشجر عام لمن كان تحته وإلى جنبه، وهو كذلك أيضا كما صرح به ابن الحاجب والتوضيح انظر الكبير وعي آخر البيت فعل أمر من وعى بمعنى احفظ تكميل للبيت والفاء الداخلة عليه عاطفة. قوله وسنة العمرة أو سنة العمرة ففعلها إلى قولي كما علمت، أخبر أن العمرة سنة يعني مؤكدة مرة في العمر بعد ذلك تكون مندوبة يعني، وأن الإحرام بها يستحب أن يكون من التنعيم، هكذا قال الناظم وتبع الشارح، وأن صفة الإحرام بها وما بعده من استحباب الغسل والتنظيف وما يلبسه وما يحرم عليه من اللباس والطيب والصيد وغير ذلك والتلبية والطواف والرمل والركوع بعد الطواف والسعي كالحج سواء بسواء، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين افعل في حجتك ما كنت صانع في عمرتك وما كنت صانعا في حجك أو كما قال. طيب قال ولذا قال فافعلها كما حج فما زائدة على حد فبما رحمة، فإذا فرغ من السعي وحلق أو قصر فقد حل منها، وإلى ذلك أشار بقول إثر سعيك أحلقا وقصرا تحل منها، والواو في وقصرا والواو في وقصر بمعنى أو نعم لأن المراد أحدهما فقط إما الحلق وإما التقصير، وقدم الحلق لأنه الأفضل، لهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للحالقين ثلاثا أو أربعا وللمقصرين مرة واحدة، وأفاد بقوله والطواف كثيرا أنه يستحب للآفاقي أن يكثر الطواف بالبيت ما دام بمكة لتعذر هذه العبادة العظيمة عليه بعد خروجه منها، وأن يراعي حرمة مكة الشريفة لجانب البيت المعظم الكائن بها بتجنبه الرفث والفسوق والعصيان وبكثرة فعل الطاعات والخدمة لله تعالى الأولى العبادة كما تقدم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وملازمة الصلاة في الجماعة والمراد بالصف وغير ذلك من أفعال البر، وإن كان ذلك مطلوبا في كل مكان وزمان في هذا المكان آكد، وأنه إن عزم على الخروج من مكة فيستحب له أن يطوف طواف الوداع مستحب عند المالكية على الصفة التي علمتها مما تقدم من الابتداء بتقبيل الحجر وجعل البيت على اليسار إلى آخر ما ذكر في صفة الطواف أو ذكر. قوله وسر لقبري إلى قوله يدور، ونختم بهذا، هذا آخر شيء في الأبيات. إذا أراد الحاج أن يخرج من مكة استحب له الخروج من كدى بالضم والتنوين، يعني يدخل من كداء بالمد والفتح ويخرج من كدى بالضم والتنوين، ولهذا قالوا إذا دخلت فافتح وإذا خرجت فضمم، يعني افتح يديك قالوا حتى تتلقى الفتوحات، وإذا خرجت فضمم وشد يديك بما نلت من الخير. وقد يكون في هذا إشارة إلى أن الحاج ينبغي أن يرجع بحال غير التي جاء بها، أفضل وأتقى وحافظ على حجه بالضم، وأقصد يعني في هذه القاعدة التي ذكروها إذا دخلت فافتح وإذا خرجت فضمه بالضم والتنوين، ولتكن نيته وعزيمته وكليته زيارته صلى الله عليه وسلم زيارة مسجده تقدم أن الأصل هو زيارة المسجد، وما يتعلق بذلك لا يشرك معه غيره، يعني لا يكون لأجل دنيا مثلا، فإن هذا ينقص أجره. لكن قلنا الأصل المسجد وزيارته صلى الله عليه وسلم تبعا لا بأس، لأن ليس هذا حطا من قدره، فزيارته أمر مشروع كما قال هنا، فإن زيارته صلى الله عليه وسلم سنة مجمع عليها وفضيلة مرغم فيها، وهذا حق، لكن فرق بين زيارته وبين الشد الرحل إليه. يستجاب الدعاء فيها، يستجاب الدعاء عندها، وقلنا هذا يحتاج إلى دليل. الأصل لا، يعني أن الدعاء عند القبور ليس مرغبا فيه، ولذا قال تجب لكل مطلبي، وهو بضم التاء وفتح الجيم مبنيا للنائب جواب سر، وليكثر الزائر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه ويكبر على كل شرف، يعني كل ارتفاع، وهذا جاء في صحيح البخاري، وما كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في كل وقت، يعني أما تخصيصه بهذا فينظر. ويستحب له أن ينزل خارج المدينة فيتطهر ويركع، هذا يحتاج إلى نظر ودليل، يعني ركوع في مثل هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى من سفر إلى بلده ولأنه يسكن المدينة كان يبدأ بالركوع في المسجد. ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويجدد التوبة ثم يمشي على رجليه، فإذا وصل المسجد، كل فيه كثير من هذه التفاصيل تحتاج إلى نظر وتحرير. فإذا وصل المسجد فليبدأ بالركوع إن كان في وقت يجوز فيه الركوع، إلا فليبدأ بالقبر الشريف. هكذا قال علماؤنا، علماء المالكية قالوا يبدأ بالركوع يعني بتحية المسجد لأنها حق الله، فتقدم على حق المخلوق، وإلا إذا لم يكن وقت ركوع يعني وقت منهي عن النهي فيبدأ بزيارة القبر. لا يلتصق به ولا يلتصق به. هكذا نص علماء، قال لا يلتصق بالقبر، لا يتمسح كما يفعله بعض الناس، وهذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فأولى قبر غيره. هذا كلام علماء المالكية حتى المتأخرين الذين لم يحرفوا الكلام عن مواضعه، وكذلك نصوا على عدم الطواف به وكذا، وأن هذه أفعال الجهال. ويستقبله وهو في ذلك، يعني لا أصلا زيارة القبور يستقبل فيها القبلة، لكن أصلا الدعاء هذا يحتاج إلى دليل كما تقدم. قال وهو في ذلك متصف بكثرة الذل والمسكنة، هذا فيه ما فيه، ويشعر نفسه أنه واقف بين يديه صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لابد أن يحترم طبعا هذا الموقف لا شك. قال مالك فيقول السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يقول صلى الله عليك وعلى أزواجك وذريتك وعلى أهلك أجمعين كما صلى على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك عليك وعلى أزواجك وذريتك وأهلك كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وعبدت ربك وجهدت في سبيله ونصحت لعبيده صابرا محتسبا حتى أتاك اليقين، صلى الله عليك أفضل الصلاة وأتمها وأطيبها وأزكاها. ثم تتنحى عن اليمين نحو ذراع وتقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيه في الغار، جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم تتنحى عن اليمين قدر ذراع أيضا فتقول السلام عليك يا أبا حفص الفاروق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. وكرر الناظم ذكر إجابة الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم في قوله وعلم بأن ذا المقام إلى آخره، وإن تقدم في البيت الأول حيث قال تجب لكل مطلب ليرتب عليه الحظ على كثرة الدعاء وعدم الملل من طلب خيري الدنيا والآخرة، طلب الشفاعة والختم بالحسنى والموت على الشهادة. أولا لا يطلب طبعا إلا من الله، وهذا هو الظاهر والمظنون بمثل هذين العالمين الشارح والناظم هم أرادوا هذا. الشيء الثاني أن حتى الطلب من الله عز وجل عند القبر هذا يحتاج إلى دليل. وتملأ بفتح التاء والميم مضارع مليلة بالكسر، طبعا مليلة هذا من باب الإيضاح، وإلا أصلا يقال ملأ بالإضغام، واجب الإضغام هذا في مثل هذا. وطلاب مصدر الطلب، وحسنى منصوب على إسقاط الخافض أي وسل الختمة بالحسنى، والأوبة الرجوع، والمنى المطلوب والمراد وهو المطلوب والمراد وهو هنا الحج والزيارة، والأولى للمسافر الدخول ضحا، ويستحب له أن يستصحب هدية لأقاربه ومن يدور به من الحشم والأصحاب لم يكن عليه في ذلك كلفة. وبهذه المسألة ختم الشيخ خليل مناسكه انظر الكبير، فقد نقلنا فيه في هذا المحل كلاما عجيبا للشيخ خليل لمناسكه في سر ما اشتملت عليه صفة الحج من الأقوال والأفعال لتعرف بذلك قدر هذه العبادة العظيمة. لا أحرمنا هكذا، والمعروف لا حرمنا الله منها بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، والتوسل بالجاه في نزاع بين العلماء، والأولى الأخذ بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من التوسل بأسماء الله وصفاته خروجا من هذا الخلاف. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.